نسألكم في الزاد، ويقبل قوله لي. طيب يا عبد الهادي، لو عندك ولد صغير عمره سنتان، تمام؟ فأتى شخص وأعطاه هدية 100,000 ريال، أنت أبوه، هل لو تتاجر في هذا المال في مشكلة، ولا تقول والله هذا صغير ما أتاجر فيه؟ ما في مشكلة. طيب يا صهيب عز الدين، لو أنت تتاجر بمال ولد عبد الهادي أبو سنتين، يصلح؟ أنا وليه يعني ولا؟ ها؟ أنا وليه؟ لا، ما أنت وليه. لا يصلح. طيب كيف لو كان واحد أعطى ولد عبد الهادي هدية كذا 10 ملايين، وأنت تريد أن تتاجر به، كيف الطريقة الشرعية؟ تسرق المال ولا تختلسه ولا كيف؟ ضارب معه. أيوه صحيح، بس تضارب أو أدخل معه في شركة إنان أو وجوه. لا، وجوه ما تزبط معك، اللي فيه رأس مال. إنان يعني يصلح أنك تتاجر بقروش ولد عبد الهادي كذا؟ طيب شركة. طيب ياسر، الأرباح من يأخذها، عبد الهادي ولا صهيب؟ صهيب له أرباحه، والأرباح الثانية للصبي يكون في ماله، ما يأخذ عبد الهادي شيء. ليه ما يأخذ شيء؟ إيش رأيك عدنان منك؟ آه، إيش تقول عدنان؟ اشرح لي يا ياسر. ها، يعني هي مضاربة، جزء من الربح للصبي. طيب ولو جعلناها شركة عنان؟ أيضا جزء من الربح للصبي وجزء من الربح للطرف الآخر. ما تقول الطرف الآخر، يعني للولد ولا العبد الهادي؟ لا، جزء من الربح للولد، جزء من الربح للشركة الثانية. والأبو اللي يتعب يروح ويجي؟ لا، ما بس إن كان فقير يأكل الأقل من كفايته وأجرته. طيب وش قلنا حنا في الدرس الراجح؟ المؤلف يقول ويتجر له مجانا. طيب وحنا قلنا الراجح وش هو؟ إذا كان نحسب عدد ساعات العمل ويأخذ أجرته. إيه يعني عبد الهادي يسافر ويروح ويجي الغانة ويجي المدينة ويجي، ونقول مالك شيء؟ إيه يعني يأخذ أتعابه، أجرة المثل. هنا. طيب يا صهيب الحسين، لو جاركم مات أبوه وجاء سكن عندكم، وعنده أبوه عمارة عند الحرم يأجرها، وكيف تأكل معه؟ تشرب معه ولا ما تأكل ولا تشرب؟ لكن ايش؟ لكن اقول المصنف مجانا. مجانا لانك ما ذكرت. ناخذ الاقل ان شاء الله، ناخذ الاقل نشوف. اي بس كاني سمعت فاتح الصفحه انت. طيب يا علي يحيى، نعم، ها، ايش نسوي؟ لو عندك انت في بيتك يتيم مربي ولد أخوك، وأخوك عندها عمارة يأجرها، تأكل مع اليتيم ولا ما تأكل؟ أكل معه وأخذ من ماله الأقل من كفايته، يعني على قدر طعامه والأقل على قد نفقته فقط. شلون يعني شلون اقل من كفايته؟ كفايه من؟ اذا كنت انا محتاج اخذ الاقل من كفايتي انا. طيب او طيب وش معنى مجانا؟ مجانا اي ما اخذ شيء من مالك. شلون انت قلت باكر تقول ما اخذ شلون؟ شوف ميت برناوي هذا قفنا. طيب أنت تقول آكل ولا لا؟ إذا يا شيخ في حالتي إذا كنت محتاج أنا وأرائي مصلحتي اليتيم فأكل على الأقل من كفايتي منها. وإذا كنت ما محتاج أنا الحمد لله حالتي زينة وأرائي مصلحتي فالأفضل إنه مجانا. لا فقط لا لا لأنك أنت ما عرفت شو معنى مجانا عشان كذا صار في تناقض. طيب يا حمزة السوداني إيش معنى مجانا عشان أبدأ نسأل عشان يزرع عنكم اللبس. طيب مجانا يعني بعد ما غبنوا ويرشوا ما أرجعه لأكلت معه في حالة أنا فقير. أيوة طيب مدام جاوبت زينة بسألك سؤال ثاني. لو عندك يتيم في البيت تاجر كذا وقال والله يا أنا أبغى أروح أتفسح سافر شهر كامل برا البلد وودني أتفسح وأنت رجع ما عند يعني مثل ما عندك شيء إيش تسوي إيش تقول له؟ يعني أقدر النفقة عليك. اصبر لي اصبر لي. لا هل تقص تذاكر أنت لنفسك من قروشه؟ نعم من قروشه. والفندق تسكن هو قابغ أسكن فندق 5 نجوم تسكن من فلوسه؟ نعم. طيب قلنا الأقل من كفايته أو أجرته صح؟ أو أجرته. طيب كيف يعني نزل هالكلام على تذاكر الطيارة والفندق؟ ها. نعم يعني مثلا إحنا نشوف شخص لو أجرنا يكلف كم وأشوف الكفاية حقتي أنا تكاليفي أنا مجهودي وطلعتي ونزلتي أقارن بين المبلغين وأخذ الأقل فيه. طيب يعني تسكن مع 5 نجوم ولا تحطه في 5 نجوم تروح فندق أبو نجمتين؟ الأقل يعني من أشوف الأجرة والكفاية يعني الكفاية في خدمتي له أنا ولا اخلي مثلا يمشي مع شركه او كذا. ايوه انت الحين الحين قرر لنا وش احسن كذا ولا كذا وش الاقل؟ الاقل أيه. حسب العرف يعني الحين وش هو انت لو قال والله نبغى نسافر برا نبغى نتمشى أيوه. وهو عنده 1,000,000 ريال وانت ما عندك ولا ريال وكم يوم بتسافر يا ولد؟ قال والله انا ابغى اسافر هناك بقعد شهر كامل. أي موطن في الأرض مثلا مباح ها؟ نعم يلا كم تا يعني أشوف وأحسب هذا وأحسب هذا والأقل في الغالب يكون الكفاية يعني مو لأن أنا حكون معه يعني في الغالب يعني يغلب الظن في الحسبة أن حيكون الكفاية هي الأقل من الأجرة. أيوة يعني لو واحد بيسافر معه مثلا بلد 1,000 كيلو وبيقعد معاه شهر 24 ساعة والله يقول أبغى أجرة أنا ضيعت وقته أقل 10,000 وأقل من كفايتك نجي نقول والله تعال الولد يروح درجة أولى تذاكر وإنت يا حمزة خليك في آخر كرسي درجة ثانية لا ما تفسح أي تفسح معه بالأقل يعني هو يأكل شيء كويس وإنت شيء قليل لا ما تستفيد ما تأكل أكل كويس تأكل أقل شيء. أيوة على كلام مؤلف هذا صح. أي وهو يسكن 5 نجوم وأنت تسكن فندق جنبه نجمتين بس أكون معك في الغرب عشان أتابع إذا احتاج المتابعة. أي لو كانت مثلا مع أمه أو شيء لا وما يبغونك تروح ما تقول سكن نفس الفندق نقول لا راح فندق أبو نجمتين هناك. ممكن كمان يعني تزوج الأم كمان عشان خلاص تصير مرة واحدة. طيب طيب يا علي حميد. نعم. طيب لو أنت غني وهو غني اليتيم اللي في بيتك وتبغون تسافرون. نعم. حسب قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. الغني ما له حاجة يعني يأخذ منه. يعني الأفضل لا تأخذ من شيء. الأفضل نعم. أيوه. ومن كان غنيا فليستعفف ولو أخذ منه شوي ما في بأس. نعم أخذ منه شوي يعني قدر كفايتي أو أقل من قدر كفايتي ما أخذ. أيوه صحيح. يعني بس أنا قصدي الحين كيف يتعامل الشخص مع واحد مثلا في بيته يتيم أو مجنون مثلا، هل يأكل ما يأكل، وش المقدار اللي يأخذ من مال اليتيم إذا كان هو فقير. نعم استغفر الله. نعم الشيخ هشام خلصنا ولا باقي إلى وين آخر الفصل؟ طيب نسألكم بعد سؤال يا سيد. اليتيم هذا اللي عند اليتيم هذا اللي عند حمزة هو سوداني، لما كبر صار عمره 20 سنة، قال تعال يا حمزة السوداني أنت سافرت معي وسكنت في فندق وأخذت أجرة وتأكل في مطعم، وأنا شفته وأنا سمعت الناس قالوا لي إنه أخذ من المبلغ 20,000 حطها في جيبه. جاء قال حمزة لا والله أنا ما أخذت. وأنت قاضي إيش تحكم؟ أنا يأخذ بقول الولي. طيب وين كلام يعني كلام حمزة الحين؟ وين كلام المؤلف؟ يعطني الشاهد وين؟ ها؟ ها؟ يعطني وين الشاهد؟ النفقة صح. تمام. طيب يا عبد الهادي، لما كبر الولد هذا اللي كان مع حمزة وأعطاه حمزة فلوسه 1,000,000 ريال، قال خذ هذا الذهب وهذه خذ الفلوس، وبعد 30 سنة جاء اشتكى حمزة قال فلوسي اللي هي 1,000,000 ما أعطاني إياها، وأنت قاضي إيش تحكم؟ صح أيوة صح. يعني القول يعني نأخذ قول حمزة كذا. طيب يا ياسر وين الشاهد من كلام المؤلف؟ ودفع المال. نعم صحيح كلام صح. خلاص تمام، بس أنت راجع كويس الدرس الجاي عشان نمشي أكثر إن شاء الله.